والبنت وبنت الابن واخت شقيقه والاخت يعني. فالانسان اذا حفظ المتون تعينه. الانسان مثلا يريد ان يشرح يتكلم على مسائل، مثلا يتكلم على احكام صلاه العيدين، لو كان حافظ زاد مستقنع تجد افكاره مرتبه، اولا حكمها وش ما شروطها. ولكن الانسان يتكلم هكذا صلاه العيدين لا باس بحضور النساء وحكمها شرط وخرط. وايضا حتى المسائل لو سئلت عن مسألة وما أشبه ذلك وش أقول يكون سهلا عليه. يقول من حافظ الأصول من حرم الأصول حرم الوصول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.